بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في ذكر مقدمة تتعلق بالمؤلف وتتعلق بالكتاب، تتعلق بالمؤلف وتتعلق بالكتاب والقراءة في كتب الأحاديث، يعني ممتعة حقيقة، يعني ما يتعب الإنسان فيها، بخلاف القراءة في المتون الفقهية متعبة بالمناقيش تخرج الألفاظ حقيقة تتعبنا، يعني تدريس المتون الفقهية متعب، لكن في فائدة حقيقة، في فائدة كبيرة جدا لكنها متعبة. أما تدريس الأحاديث اللهم بارك سهلة، ما يتعب الإنسان فيها أحاديث، ما يتعب الإنسان فيها عمت الأحكام بلغة المرام، وأنت طالع هذه من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون. أما المتون الفقهية فمتعبة جدا، المتون الفقهية متعبة جدا، كأنها الغاز تبقى على هذا اللفظ، ماذا يقصد به بالمنطوق، ماذا يقصد به بالمفهوم، لأنه له مقاصد أصلا، ذكر الألفاظ في المتون يقصدونها، يقصد يعني منطوقها ويقصد مفهومها ويقصد تقسيمها، وأنت أحيانا قد لا تدرك هذا الأمر، وأنت أحيانا قد لا تدرك هذا الأمر. ولهذا سبحان الله قد يكون عندك متن صغير في باب الفقه من حيث النثر لا من حيث الأحاديث، فيه آلاف المسائل، العلماء أرادوا آلاف المسائل، وأنت ربما تطويه تخرج منه 500 مسألة، وهو فيه آلاف المسائل لأنهم ذكروها بمنطوقها بمفهومها بتقاسيمها، وأنت تمر عليها مرور الكرام، فهي حقيقة متعبة لكنها مفيدة، المتون الفقهية متعبة لكنها مفيدة جدا. أما الأحاديث ففيها بركة، الأحاديث سهلة، يقرأ الإنسان حديثين ثلاثة أحاديث ربما أربع أحاديث في الليلة، سهل يسهل عليه، ما يكون فيها شيء ماذا من الصعوبة. ومما يسهل هذا العلم في باب الأحاديث أن المصنف يذكر ترجمة ويذكر ما يشهد لهذه الترجمة من الأحاديث، فأنت تأخذ لفظة تشهد للترجمة وتمشي، هذا مقصود المصنف، هذا مقصود المصنف من هذا ماذا الحديث. مثلا على سبيل المثال يبوب الإمام النسائي عليه رحمة الله يعني باب النظر إلى الإصبع في الصلاة، خلاص هو يريد الحديث، أنت لما تقرأ الحديث وقول هذا الحديث فيه أن الإنسان المصلي إذا رفع أصبعه في التشهد الأول أو الثاني ينظر إلى أصبعه السبابة، انتهى الحديث، انتهى ماذا الحديث. أما المتون الفقهية فمتعبة جدا، المتون الفقهية متعبة ولكن فيها ثمرة كبيرة حقيقة، فيها ثمرة وفيها علم كبير جدا. فالليلة معنا بإذن الله عز وجل نشرع في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام لأبي محمد المقدسي، لأبي محمد ماذا المقدسي. وهذا الكتاب جعل الله عز وجل فيه البركة، هذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه ماذا البركة، ما بين من يحفظ هذا الكتاب، ما بين من يعلق على هذا الكتاب، ما بين من يشرح هذا الكتاب، مشهور في المساجد وفي المراكز، مشهور في المراكز وفي المساجد تدريسا أو حفظا، تدريسا ماذا أو حفظا. الظاهر أن مؤلفه عليه رحمة الله أخلص فيه لله، أخلص فيه لله جل وعلا، فجعل الله فيه البركة كالأربعين النووي للإمام النووي عليه رحمة الله، كالأربعين للإمام النووي، تراها في أيدي طلاب العلم، تراها في أيدي طلاب العلم سواء تقدموا في العلم أو تأخروا في العلم، ترى عنده الأربعين دائما، عنده الأربعين النووي للإمام النووي عليه رحمة الله، ففيها بركة. فهذا المؤلف هو عمدة ماذا الأحكام، أي العمدة في باب الأحكام الفقهية، العمدة في باب الأحكام الفقهية. والمصنف عليه رحمة الله لعمدتان، المصنف المقدسي أبو محمد لعمدتان، العمدة الكبرى والعمدة الصغرى. العمدة هذه الصغرى سيأتي معنا كم فيها من الأحاديث، سيأتي معنا كم فيها من الأحاديث، لا تتجاوز 500 الحديث، لا تتجاوز 500 ماذا الحديث. أما العمدة ماذا الكبرى فهي تتجاوز إلى 700 حديث، إلى 700 ماذا حديث. فألف مؤلفين، عمدة الأحكام الصغرى وعمدة الأحكام ماذا الكبرى، كلاهما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤلف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله ولد في فلسطين، من مواليد فلسطين، ثم انتقل إلى دمشق، ثم انتقل إلى دمشق عليه رحمة الله، وأهله وأولاده وكل ماذا عائلته انتقلوا إلى دمشق. ولد عليه رحمة الله في 41 و500، في 41 و500. هذا مولد ماذا؟ أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله. توفي في 600، توفي ماذا؟ في 600. معنى ذلك أنه عمر 59 عاما فقط، عمر 59 عاما، توفي إثر ماذا؟ مرض ألم ماذا به عليه رحمة الله، ألم به عليه رحمة الله، حتى أنه جلس إلى أولاده فقالوا أوصنا ماذا يا والد؟ قال أوصيكم بالمحافظة على هذا العلم الذي جمعناه، أوصيكم بالمحافظة على هذا العلم الذي جمعناه، فإن قد تعبنا في جمعه، فإن قد تعبنا ماذا في جمعه. وكان له ثلاثة من الولد كلهم ماذا من أهل العلم، كان له ثلاثة من الولد كلهم من أهل العلم، وقد أجازهم في مروياته أو في يعني مؤلفاته، كانوا من العلماء، كانوا من العلماء. قالوا أوصنا، قال ما عندي لأحد شيء ولا أطلب أحدا شيء، خرج من الدنيا كفافا، وإنما أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم ماذا بتقوى الله. فتوفي كما قلنا من حيث العمر ل 59 ماذا عاما، 59 عاما أي في 600 ماذا من الهجرة. هذا الإمام الحافظ عليه رحمة الله كان من بيت علم، كان من بيت ماذا؟ من بيت علم. أكثر الأسرة والعائلة الذي يعيش فيها هم من العلماء، هم ماذا؟ من العلماء. والموفق بن قدامة ابن خالته، الموفق بن قدامة صاحب المغني ابن خالته، حتى لما رحلوا في طلب العلم ذاك كان يميل إلى الفقه الموفق بن قدامة، وهذا كان يميل إلى الحديث. رحلوا في طلب العلم، رحلوا يعني بلدان كثيرة، رحلوا بلدان كثيرة حتى تتلمذ على أكثر من 1000 شيخ، تتلمذ عليه رحمة الله على أكثر مدى من 1000 شيخ. فهو من أسرة مدى علم، ومن عائلة مدى علم عليه رحمة الله من صغره، وهو يلازم والد صاحب المغني، كان صغيرا ويلازم صاحب يعني والد صاحب المغني، صاحب المغني لأب، وكان هذا أبو محمد يلازم الأب، يلازم مدى الأب، وبينهم قرابة، وبينهم ماذا قرابة، فهم مشهور ماذا بالعلم، هم مشهور ماذا بالعلم. واستفاد منه ماذا؟ أولا أول ما طلب العلم أولا على والد الموفق، على والد الموفق بن قدامة تتلمل عليه، ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم، ثم رحل في طلب ماذا العلم من بلد إلى بلد، من بلد ماذا إلى بلد. وكما قلنا ميل هذا المؤلف عليه رحمة الله كان يميل إلى الحديث، كان يميل ماذا إلى علم ماذا الحديث وجمع ماذا الحديث، بخلاف الموفق بن قدامة كان يميل إلى الفقه، كان يميل ماذا إلى الفقه. وهذا الرجل عرف ماذا بحسن سمته وحسن ماذا تواضعه ماذا لله جل وعلا، كان تواضعا يعني صاحب ماذا سمت، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول ما رأى منكر إلا غيره، سواء كان بيده أو بلسانه، ما رأى منكرا من المنكرات إلا غيره، فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عليه رحمة الله، عليه ماذا رحمة الله. أما من حيث المعتقد فهو سلفي، أما من حيث المعتقد فهو ماذا سلفي، ناصر للسنة قامع للبدعة، ناصر ماذا للسنة وقامع ماذا للبدعة، قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، قوال بالحق لا يخاف في الله لومة ماذا لائم. ومن أجل هذا الأمر الذي كان عليه أوذي من أهل البدع، أوذي من أهل ماذا البدع، وأوذي من المخالفين، أوذي من أهل البدع وأوذي ماذا من المخالفين، وحصلت له محن نسترسل فيها، حصلت له ماذا محن عليه رحمة الله، بل أوشوا به إلى الولاة وإلى الحكام، أوشوا به ماذا إلى الولاة وإلى الحكام. لما ألف أبو نعيم كتاب الحلية فيما يتعلق بالصحابة، أو كتاب الصحابة لأبي نعيم، يعني علق على انتقد 100 أو 220 فيما يتعلق بهذه ماذا الأسماء، يتعلق بهذه ماذا الأسماء. وكان القوم في يعني الكوفة يتعصبون لأبي نعيم، فأرادوا قتله فهرب من الليل، أرادوا قتله فهرب ماذا من الليل. وهكذا وجد ماذا في بغداد مؤلفات وتكلموا فيها على أبي حنيفة وضعفوا ماذا يعني ماذا أبا حنيفة، وكان ممن يرى هذا الرأي، ف فقام عليه أهل الكوفة لأنهم كانوا يتعصبون لأبي حنيفة، كانوا يتعصبون لأبي حنيفة على كل حصلت عليه محن، حصلت له ماذا؟ محن عليه رحمة الله، أوذي لأنه كان سنيا وكان سلفيا قوالا بالحق. وهذا حال من يمشي في هذا الطريق لا يسلم، حال من يمشي في هذا الطريق لا يسلم، لا من القريب ولا من البعيد، لا من المخالفين ولا من أهل البدع ولا من أهل ماذا؟ الأهواء. من مشى في هذا ماذا؟ الطريق لا يسلم إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل من مميزات كتابه العمدة، هذا الكتاب له مميزات وعليه انتقادات، له مميزات وعليه ماذا؟ انتقادات. من ميزات هذا الكتاب، أي من مميزات هذا ماذا؟ الكتاب، أنه كتاب ماذا؟ مختصر، أنه كتاب مختصر. بلغت ماذا؟ أحاديث هذا الكتاب ماذا؟ 448 حديثا، 448 حديثا تقريبا، هذه هي الأحاديث في هذا الكتاب. فهو كتاب مختصر، كتاب مختصر من حيث هذا العدد، يعتبر كتاب ماذا؟ مختصر، يعتبر كتاب ماذا؟ مختصر. والمصنف عليه رحمة الله اقتصر في هذا الكتاب على شرطه، على قوله المتفق عليه، أي ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولكنه سبحان الله ما وفى بالشرط، أخرج أحاديث انفرد بها البخاري أو انفرد بها مسلم أو لم تكن لا في البخاري ولا في مسلم. هذه من الأوهام التي ستأتي معنا في أثناء الكتاب، هذه من الأوهام التي حصلت له عليه رحمة الله في كتابه. شرط على نفسه أن يخرج المتفق عليه، ولماذا أخطأ؟ أخرج أحاديث انفرد بها مسلم وأخرج أحاديث انفرد بها البخاري، قالوا لأنه اعتمد على كتاب الحميدي، الجمع بين الصحيحين، الحميدي للكتاب جمع بين الصحيحين، جمع بين الصحيحين أي الأحاديث المتفق ماذا عليه، فكان يقرأ من هذا الكتاب، ما يرجع إلى الأصل، ما يرجع ماذا إلى الأصل. ولهذا انتقده من شرح هذا ماذا الكتاب كالزركشي، شرح العمدة، وهكذا ابن الملقن في الأعلام شرح ماذا العمدة، وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري علق على بعض الأخطاء الذي وقعت ماذا لي بمحمد المقدسي، يقول هذا متفق عليه، قال وهو انفرد به البخاري، أو متفق عليه وهو انفرد به ماذا مسلم، أو أنه ماذا في الصحيحين وهو خارج الصحيحين، وهذا قليل، وهذا ماذا قليل. وكما قلنا السبب في ذلك أنه كان يقرف من كتاب يعني ماذا الحميدي، كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، الحميدي ألف كتابا يعني جمع فيه ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فكان يأخذ وما يتحرى، كان يأخذ وما يرجع إلى الأصل، لا يرجع إلى أصل البخاري ولا يرجع إلى أصل ماذا مسلم. من ميزات هذا الكتاب أنه رتب على الأبواب الفقهية، من ميزة هذا الكتاب أنه ما سرد الأحاديث سردا، وإنما رتبه على الأبواب الفقهية، بدءا بالطهارة كما عليه الفقهاء، بدءا بالطهارة وختاما بالعتق، بدءا بالطهارة وختاما ماذا بالعتق، فرتب على الأبواب الفقهية عليه رحمة الله. من ميزة هذا الكتاب أيضا أنه حذف الأسانيد، لا يذكر الإسناد من أجل اختصار، لا يذكر أسانيد الأحاديث، واكتفى عليه رحمة الله بذكر الصحابي، صحابي الحديث فقط، أما باقي الإسناد من البخاري إلى الصحابي، من مسلم إلى الصحابي، ما يذكر الإسناد، لأنه أراد كتابا مختصرا، أراد كتابا مختصرا عليه رحمة الله. وأحيانا قد يذكر التابعي، وأحيانا قد يزيد مع الصحابي التابعي، ولكن إذا زاد التابعي سيأتينا هناك أنه من أجل حاجة أرادها هو، سيأتي التنبيه ماذا عليها هناك بإذن الله عز وجل. وأيضا من ميزة هذا الكتاب أنه يشرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث، يشرح الألفاظ الغريبة ماذا في الأحاديث أحيانا، لا في كل الأحاديث، هذا من ميزة هذا ماذا الكتاب، هذا من ميزة هذا ماذا الكتاب. وقلنا من يعني ماذا من الأخطاء الذي وقعت في هذا الكتاب، وهي تكون من قبيل الأوهام، تكون من قبيل الأوهام الذي وقع فيها أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، وذكرنا أنه يقول الحديث في الصحيحين وهو في البخاري، أو في الصحيحين وهو ماذا في مسلم، أو يذكر يعني ماذا زيادة ماذا ألفاظ، زيادة ألفاظ قد تكون ما هي في البخاري ولا في مسلم، أو قد يذكر ماذا أحاديث ليست في البخاري وليست ماذا في مسلم، هذه ذكروها أنها من أوهامه عليه رحمة الله، ذكروا أنها من أوهامه عليه رحمة الله. وعلى كل الشراح لعمدة ماذا الأحكام الصغرى كثير، لكن من أشهر الشراح الذين شرحوا هذا الكتاب هو ماذا؟ الزركشي، وأيضا ماذا؟ ابن المنقن في 11 مجلدا، وهكذا أيضا ماذا؟ تنبيهات، يعني نبه الحافظ في الفتح، نبه على بعض الأوهام الذي حصلت. أما الشراح فهم ماذا؟ ابن الملقن، وكذلك يعني ماذا؟ الزركشي، وأيضا كثر منهم الدقيق العيد وجماعة، على كل شرحوا هذا الكتاب جماعة، شرح هذا الكتاب ماذا؟ جماعة، سواء كان من المتقدمين أو كان من العصريين، كان من المتقدمين أو كان من العصريين. ونقرأ مقدمة ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، نقرأ مقدمة المصنف عليه رحمة الله. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة، ابتدأ كتابه ماذا؟ بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بقولهم ماذا؟ بسم الله، يتكلمون على ما يتعلق بالبسملة. بسم الله يعني هذا يعني من ما يتعلق ماذا؟ البسملة هي جار ومجرور، هي جار ماذا؟ ومجرور. والجار والمجرور لا بد له ماذا؟ من متعلق، لا بد له ماذا؟ من متعلق. وعادة المتعلق يكون مقدما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن ها هنا يعني ماذا؟ يكون مؤخرا من أجل التبرك بالبداءة ببسم الله، من أجل التبرك بالبداءة ببسم الله. فالجار والمجرور تعلق بمحذوف يناسب ماذا؟ المقام، ويكون متأخرا من باب التبرك بالبسملة. فإذا كان الإنسان في مقام التأليف بسم الله أؤلف، تصنيف بسم الله أصنف، مقام الأكل يقول بسم الله آكل، مقام كذلك يعني ماذا إلى غير ذلك على حسب المقامات، فيكون المحذوف الذي يتعلق بالجار والمجرور الذي هو مؤخر بحسب المقام، بحسب ماذا؟ المقام. بسم الله، وبسم الله هذه فيها استعانة، البسملة هذه ماذا؟ فيها استعانة وفيها تبرك، فيها استعانة وفيها تبرك. بسم الله وهو الاستعانة بكل اسم هو لله عز وجل، فإن عندنا اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف يستفاد منه ماذا؟ العموم، أي كأنه قال استعينوا بكل اسم هو لله، استعينوا بكل اسم هو لله عز وجل، كل اسم هو لله عز وجل. وأيضا تقديم يقولون ما حق التأخير يفيد الحصر، أنه لا تبرك ولا استعانة إلا بالله جل وعلا، تقديم ما حق التأخير يفيد أيضا الحصر ويفيد ماذا؟ القصر. هذه فائدة تضاف إلى ما يتعلق بتقديم يعني ماذا؟ لفظ الجلالة على ماذا؟ على المتعلق به، من أجل التبرك والاستعانة، ومن أجل أيضا ماذا؟ الحصر، من أجل ماذا؟ الحصر. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله قال بسم الله، ولفظ الجلالة لفظ ماذا؟ الجلالة اسم لله جل وعلا لا يسمى به ماذا؟ غيره، اسم لله جل وعلا لا يسمى به ماذا؟ غيره، لا يسمى به ماذا؟ غيره، فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الله سبحانه وتعالى. والرحمن أيضا ماذا؟ من أسماء الله الخاصة، الرحمن من أسماء الله الخاصة، وهو الذي يشتمل على الرحمة الواسعة، يشتمل على الرحمة ماذا؟ الواسعة. الرحيم يشتمل على صفة الرحمة، وهي الرحمة الواصلة إلى العباد، وتقييدها ماذا؟ بالمؤمنين، هذا قد تكلم فيه العلماء، قد تكلم فيه ماذا؟ العلماء، بل هي مطلقة واصلة إلى العباد، وهذا ما رجحه ابن القيم عليه رحمة الله. ثم ذكر أيضا بعد ذلك ما يتعلق به قال الحافظ أبو محمد، وذكر اسمه، ثم ذكر ما يتعلق بالحمد، قال بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. لكن هل هذه البسملة من المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله أو من النساخ الذي ظهرنا منه؟ قال الحافظ أبو محمد، لأن ما يمكن أن يقول عن نفسه بأنه الحافظ يمدح نفسه، ما أدري هل هذه المقدمة من غيره، وإلا عادة الذي يصنف ما سيقول عن نفسه أنا الحافظ. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. والذي يظهر أنه يعني الملك الجبار الواحد القهار عندكم بالرفع، صح ولا لا؟ لأن المعطوف على المجرور مجرور، المعطوف على المجرور مجرور، لما ذكر لفظ الجلالة مجرور عندكم مجرور بالكسر، هذا هو الصحيح. عندنا هنا مرفوع، عندنا هنا ماذا؟ مرفوع: الملك الجبار الواحد القهار إلى آخره. والحمد ثنى بعد ذلك بالحمد، البسملة فيها ثنى على الله جل وعلا، والحمد أيضا فيه ثنى على الله جل وعلا، فيه ثنى على الله جل وعلا. والحمد هو الاعتراف، الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، الحمد الاعتراف للمحمود بصفات المحبة بصفات ماذا؟ الكمال مع محبة وتعظيم. ولا يحمد يعني حمدا مطلقا على كمال ماذا؟ نعوته وكمال إنعامه إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. فهذا فيه في معنى الحمد فيه الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، بمعنى أنه يحمد على كمال يعني ماذا؟ على كماله وكمال إنعامه، على كماله وكمال ماذا؟ إنعامه، كمال الصفات ونعوته وكمال إنعام ماذا؟ لخلقه. الأول يتعلق بالله والثاني يتعلق ماذا؟ بالمخلوقين، لأنه المنعم ماذا عليهم؟ المنعم ماذا عليهم. ولله اللام ماذا؟ للاختصاص، للاختصاص أو للاستحقاق، أي بمعنى لا يستحق الحمد المطلق إلا الله جل وعلا، لا يستحق الحمد المطلق إلا الله جل وعلا، ولا يختص بالحمد المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: الملك ماذا؟ الجبار. الملك ماذا؟ الجبار. الملك من أسماء الله عز وجل، الملك من أسماء الله عز وجل، أي من أسماء الحسنى، من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحسنى. وهو المالك لجميع الأشياء، المالك لجميع ماذا؟ الأشياء، المتصرف فيها بجميع ماذا؟ التصرفات، المتصرف فيها بجميع ماذا؟ التصرفات. وهذا هو الملك المطلق أو الملك ماذا؟ المطلق. أما ملك الإنسان ملك محدود، ملك ماذا؟ محدود، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الشارع، ولا يتصرف فيه إلا بإذن. أما مالك الأملاك عموما هو الله سبحانه وتعالى، مالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بجميع ماذا؟ التصرفات. هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فهو الذي استغنى بصفاته وذاته عن خلقه، الذي استغنى بصفاته وذاته ماذا؟ عن خلقه. وكل مخلوق يحتاج إلى الله، وكل مخلوق يحتاج إلى الله، سواء كان من الجماد أو من غيره. حتى العرش الذي استوى عليه ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحتاج إليه، والعرش يحتاج إلى رب العالمين، والعرش يحتاج إلى رب العالمين. قال: الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الملك الجبار. والجبار من مأخوذ من الجبروت، الجبار مأخوذ من الجبروت، وذكروا فيها ثلاثة من معاني، الجبار مأخوذ من الجبروت وذكروا فيها ثلاثة من المعاني. المعنى الأول العظمة، المعنى الأول العظمة. المعنى الثاني جبر الكثير، فهو الذي يجبر، يجبر المكسورين، يجبر ماذا؟ المكسورين. المعنى الثالث العلو، المعنى الثالث ماذا؟ العلو. كل هذا اشتمل عليه اسم الجبار، كل ذلك اشتمل عليه اسم ماذا؟ الجبار. قال: الواحد، أي الواحد الذي لا يشركه ماذا؟ أحد، لا في ذاته لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه، ولا في ماذا؟ ملكه. فهو فرد أحد صمد، فهو فرد الأحد ماذا؟ الصمد. قال: القهار. والقهار هو الذي ماذا؟ لا يغلبه ماذا؟ أحد، فقد قهر ماذا؟ كل شيء، فهو الذي قهر ماذا؟ كل يعني ماذا؟ المخلوقات. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد، والمقصود أشهد أي أنطق ماذا؟ بلساني، وأعتقد ماذا؟ بقلبي، أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله. فمن قالها بلسانه دون قلبه فإنها لا تنفعه، من قالها بلسانه دون قلبه فإنها لا تنفعه. وهكذا إن أقرها بقلبه دون أن ينطق بها أيضا لا تنفعه، فلا بد أن يتواطأ اللسان والقلب على شهادة أن لا إله إلا الله، نطق باللسان واعتقادا ماذا؟ بالجنان. نطق باللسان واعتقادا ماذا؟ بالجنان. فمن قال نطق باللسان وهذا من حيث الظاهر، واعتقادا بالجنان وهذا من حيث الباطن، فهذا هو المؤمن، هذا هو ماذا؟ المؤمن. فمن لم يقلها لا من حيث النطق باللسان من حيث الظهور، ولا من حيث ماذا؟ الاعتقاد بالجنان، أي من حيث ماذا؟ الباطن، فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر كافرا. ومن نطق بها بلسانه ولم يعتقدها ماذا؟ بقلبه، فإن هذا يعتبر منافقا. فالمؤمن خرج من بين المنافقين والكافرين حينما نطق بلسانه واعتقد بقلبه أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق ماذا؟ إلا الله. فهذا معناها، هذا معناها، اشتملت على ركنين، ركن الإثبات وركن ماذا؟ النفي. ركن النفي وركن ماذا؟ الإثبات. ولا يكون الإنسان موحدا إلا بالركنين، لا يكون الإنسان موحدا ماذا؟ إلا بالركنين. ثم بعد ذلك قال علي رحمة الله: وحده لا شريك، وهذا توكيد ماذا لي؟ الإثبات، وتوكيد ماذا لي؟ النفي. وحده توكيد الإثبات، لا شريك له توكيد ماذا لي؟ النفي. توكيد ماذا لي؟ النفي. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بين السماوات عوالم، ما بين السماوات وما بين الأرض أشياء ماذا؟ عظيمة، وأشياء ماذا؟ كثيرة. فهو رب أي خالق السماوات وما بينهما، خالق السماوات والأرض وما بينهما، وما بينها أشياء كثيرة، وما بينها أشياء ماذا؟ كثيرة. قال: العزيز الغفار. العزيز ماذا؟ الغفار. العزيز وهو الغالب، العزيز هو ماذا؟ الغالب، لكنه ذو مغفرة، مع أنه ماذا؟ الغالب، لكنه أيضا ماذا؟ ذو المغفرة سبحانه وتعالى. ثم قال: وأشهد، عندكم في الشهادة على النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمد رسول الله، عندكم في نسخة صح لنا؟ ما عندنا. قال: العزيز ماذا؟ الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى. قبله عندكم: وأشهد أن محمد رسول الله، ما في عندكم في النسخ كلها؟ ما في التثنية بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة؟ في أي بعض النسخ الظاهر، في بعض النسخ الظاهر ماذا؟ في وأشهد أن محمدا ماذا؟ رسول الله، أي بمعنى تنطق ماذا؟ بلسانك وتعتقد ماذا؟ بقلبك أن هذا مرسل عند ربه سبحانه وتعالى. شهادة باللسان واعتقاد ماذا؟ بالجنان، أن هذا المرسل محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي ماذا؟ القرشي، مرسل من عند الله عز وجل، عبد فلا يعبد، ورسول ماذا؟ فلا يكذب، من أجل الرد على طائفتين الذين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الربوبية، أو هكذا الذين جفوا في حقه فلم يجعلوا ماذا؟ رسولا، لم يجعلوا رسولا ماذا؟ منهم من لم يجعله رسولا بالكلية كحال الكافرين عموما، ومنهم من يجعله رسولا خاص ماذا؟ بالعرب، رسول خاص ماذا؟ بالعرب، بل هو عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رسول للكل، رسول ماذا؟ إذا الثقلين من الإنس ماذا؟ والجن. قال: وصلى الله على النبي المصطفى، وصلى الله على النبي ماذا؟ المصطفى. والمصطفى أي بمعنى المختار، مأخوذ من الصفوة، وهو المختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار من ربه لتبليغ رسالته، مختار من ربه لتبليغ ماذا؟ رسالته. وصلى الله، هذا يعني خبر يقصد به الإنشاء، أي أننا نطلب من رب العالمين يعني ماذا؟ أن يصلي على نبيه. وصلاة الله على نبيه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية الرياحي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرب سبحانه وتعالى الثناء على نبيه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار، ونحن أيضا ماذا؟ حينما نصلي أي ندعو، ندعو الله جل وعلا أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، هذا أحسن ما قيل في الصلاة. حتى ألف ابن القيم رحمه الله رسالة كاملة وهي جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ذكر فيها أشياء تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلى الله على النبي المصطفى. المصطفى أي المختار، ما أخذ ماذا؟ من الصفوة، المصطفى المختار. وعلى آله وصحبه. والآل هم القرابة المؤمن خاصة، آل الرجل هم ماذا؟ قرابته. فلما ذكر ماذا؟ الصحب، هم بعد ذلك ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الآل يشمل كل من آمن وكان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه ماذا؟ على دينه، فيشمل الأقارب ويشمل الأباعد. وقيل إذا جاءت الآل مع الصحب فالمقصود بالآل القرابة، يعني المقصود بالآل هم القرابة المؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاصة. والصحابة أو صحبه جمع صاحب، وصحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك ولو تخللت ماذا؟ ردة. فإن صحب جمع صاحب. قال الأطهار. أما بعد أي بعد الحمد وبعد الشهادة لله جل وعلا ماذا به الوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، دخل في الموضوع الآن، دخل في الموضوع. أما بعد أي أما بعد الحمد والشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن بعض إخواني دخل ماذا في الموضوع. وهذه أما يعني يقولون نابت مناب ماذا؟ نابت مناب الشر. أي كأنك قلت مهما يكن من شيء ماذا بعد فإن الموضوع كذا وكذا، فهي تنوب ماذا عن يعني عن شرط، تنوب ماذا عن شرط ماذا محذوف، تنوب عن شرط ماذا محذوف. ومما يدل على ذلك أن الفاء جاءت في جواب ماذا الشرط فإن بعض إخواني إلى آخر كلامه. على كل هذه إما بعد سنة من السنن، أما بعد هذه سنة من السنن. لهذا قال بوب الإمام البخاري في كتابه ماذا الصحيح، قال باب قول الخطيب أما بعد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من السنن ويؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، الانتقال من المقدمة إلى الموضوع أي موضوع الكتاب ومرأة وماذا والمقصود من الكتاب. قال فإن بعض إخواني سألني اختصار، سأل الله أعلم من السائل، فإن بعض إخواني ما ندري من هذا يعني الذي سأله، قيل إخوانه من المؤمنين، قيل بأن الإخوان الذي سألوا من أهل ماذا الإيمان، لكن هل هذا مسمى أن هذا السائل الذي سأل أبو محمد المقدسي شخص ماذا معين؟ الله أعلم. قال فإن بعض إخواني سألني اختصار، سألني ماذا اختصار، فلما سأل أجابه، لما سأل أن يجمع ماذا أحاديث، لما سأل أن يجمع ماذا أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام، أجاب إلى سؤاله، قال سألني اختصارا. والمختصر ما حصل الإيجاز في لفظه مع سعة معناه، ما حصل الاختصار في لفظه مع سعة ماذا معناه، أي مع استيفاء المعنى يسمى اختصارا. الاختصار ما كان قليل الألفاظ كثير المعاني، ما كان قليل الألفاظ كثير المعاني يسمى مختصرا. وبالفعل هذا الكتاب مختصر، عمدة الأحكام اشتمل على 448 حديثا يستطيع الإنسان أن يحفظها في أسبوع، يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل لو مهتم يحفظ عمدة الأحكام في أسبوع. أما 40 يستطيع الإنسان يحفظها في يومين أو 3 أيام. هذا الكتاب للحفظ يا أخوان، هذا الكتاب للحفظ، كتاب عمدة مدى الأحكام، كتاب يحفظ وهو مفيد جدا. قال اختصار جملة، اختصار ماذا؟ جملة في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. يعني كتاب البخاري وكتاب مسلم ما اشتمل فقط على كتاب أحكام، فيه ما يتعلق بالأدب، ما يتعلق كذلك يعني ماذا بالسيرة، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالعقيدة. لكن المصنف عليه رحمة الله سئل أن ينتخب من الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث تتعلق بالأحكام خاصة، لا تدخل فيها باب السيرة، لا تدخل فيها باب الأخلاق، لا تدخل فيها باب الآداب، لا تدخل فيها باب التفسير، لا تدخل فيها أبواب العقائد، مع أن كتاب البخاري كتاب جامع، كتاب البخاري كتاب جامع، أي جمع كل هذه الأبواب. لكن أرادوا من المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله أن يخرج خاصة أحاديث الأحكام، أحاديث الحلال والحرام، أحاديث الأحكام، أحاديث الحلال والحرام. قال سألني اختصار جملة في أحاديث، جملة ماذا؟ في أحاديث الأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم هو يعني لغة هو ماذا؟ الحكم هو ماذا؟ الشيء الذي يمنع، يعني حكم يعني بمعنى حكم بمعنى منع. أما في الاصطلاح عند الأصوليين معروف أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من أمر أو تخيير أو وضع، هذا معروف فيما يتعلق بتعريف الحكم الشرعي. قال مما اتفق عليه الإمامان، يقصد بالإمامين البخاري ومسلم، فيعني طلبوا منه هذا الطلب، طلبوا منه هذا ماذا؟ الطلب أن ينتخب أحاديث، وهذه الأحاديث لابد أن تكون من الصحيحين، وهذه الأحاديث لابد أن تكون في باب الأحكام خاصة حلال وحرام، فانبرى لهذا الأمر عليه رحمة الله فألف هذا الكتاب. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ولماذا اختار هذين الكتابين؟ لأنهما في أعلى درجات الصحة، ما يحتاج الإنسان يبحث في الحديث، حديث صحيح تبحث في أحكامه ما تبحث في سنده. لماذا؟ لأن المخرج له البخاري والمخرج له ماذا؟ مسلم، وعمدا فعل هذا الأمر، فعل هذا الأمر لأن أحاديث الصحيحين في أعلى درجات الصحة، اتفقت عليه الأمة، تلقت الأمة ماذا به؟ القبول، تلقتها الأمة ماذا به؟ القبول. وأيضا ما أدخل في كتابه إلا الأحاديث التي لم تنتقد، فإن في الصحيحين من الأحاديث التي انتقدها العلماء، منها ما صح النقد ومنها ما لم يصح النقد فيها. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، النيسابوري، وكلاهما من بلاد العجم، كلاهما من بلاد ماذا؟ العجم. وهذا المؤلف مقدسي أي فلسطيني، يسكن ماذا؟ سكن ماذا؟ دمشق، سكن ماذا؟ دمشق، توفي ماذا؟ فيها. قال فأجبته إلى سؤاله، وافق الله أعلم من السائل، قال فأجبته ماذا؟ إلى سؤاله رجاء المنفعة به، رجاء المنفعة به أي بهذا الجمع من الأحاديث التي هي في الصحيحين الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع ماذا بها. قال فأجبته إلى هذا الأمر، فجمعت أحاديث في الصحيحين، ورتب على الأبواب الفقهية كما يرتب الفقهاء يعني كتب ماذا؟ الفقه، على الأبواب ماذا؟ الفقهية، بدءا بالطهارة وختاما بالعتق. قال وأسأل الله أن ينفع به. وبالفعل لما دعا هذا الإمام علي رحمة الله الحافظ استجاب الله دعاءه. كم من الذين ينتفعون بعمدة الأحكام؟ لا تجد مسجدا صغيرا أو كبيرا، مركزا، لا تجد جامعات، لا تجد معاهد، لا تجد من يعني كثير من يحفظ هذا الكتاب، من يدرس هذا الكتاب، من يعلق على هذا الكتاب، فجعل الله جل وعلا في هذا بركة، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء هذا ماذا؟ الإنسان، استجاب دعاء هذا من الإنسان عليه رحمة الله. قال وأسأل الله أن ينفع به. ومن كتبه دعا لغيره ودعا لنفسه، دعا لغيره ودعا ماذا؟ لنفسه عليه رحمة الله، أن ينفع به. ومن كتبه، حتى من كتب هذا الكتاب أيضا يدعو له، أو سمعه، سمع هذا الكتاب سماعا، أو حفظه أي حفظ هذا ماذا؟ الكتاب، أو نظر فيه، مجرد ينظر فيه، هذا ينظر فيه ولا يحفظ، وهذا يحفظ ماذا فيه، وهذا يسمعه ماذا من غيره، وهذا يعني كتب وعلق عليه، إذا غير ذلك دعا لكل هؤلاء، دعا لكل هؤلاء. قال أو نظر فيه، قال وأن يجعله خالصا لوجهه، أي بمعنى يقصد بذلك أنه يريد بذلك وجه الله، فإن هذا من العلم، فإذا لم يقصد الإنسان به إلا المراءة والسمعة والمباهة، إذا غير ذلك ذهبت هذه البركة، ذهبت هذه البركة. فيسأل رب سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، أي أنه ما قصد بهذا التأليف إلا وجه الله، لم يقصد بهذا التأليف وهو عمدة ماذا؟ الأحكام، إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال موجبا للفوز، موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. لما انتهى عليه رحمة الله من ذكر هذه المقدمة، جعل أن حسبه ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، حسب أي بمعنى كافيه، أن الذي يكفيه حقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ونعم من يتوكل عليه ماذا؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة تتعلق بهذا ماذا؟ الكتاب، هذه مقدمة تتعلق بهذا ماذا؟ الكتاب. وقلنا أن هذا الكتاب اشتمل على أوهام قليلة، اشتمل هذا الكتاب على أوهام ماذا؟ قليلة وخالف شرطة في مواضع قليلة، وخالف شرطة ماذا؟ في مواضع ماذا؟ قليلة. لكن هذا في جانب هذا المؤلف، هذه الأخطاء ما يسلم منها أحد، هذه الأخطاء لا يسلم منها أحد. وكما قلنا أن السبب أنه عكف على كتاب الحميدي، الجمع الصحيحين الذي جمعهما ماذا؟ يعني المتفق عليه، جمع ماذا؟ الحميدي جمع المتفق عليه بين البخاري ومسلم، وحصلت له أوهام فنقل من كتابه، نقل من كتابه ولم يرجع إلى أصل الصحيحين، لا إلى أصل مسلم ولا إلى أصل البخاري، فحصلت له هذا الأخطاء عليه رحمة الله، حصلت له هذه ماذا؟ الأخطاء. وهذه كما قلنا مقدمة، هذه ماذا؟ مقدمة، ذكر مقدمة خاصة وذكر مقدمة عامة. المقدمة العامة عادة البسملة والحمد، والمقدمة الخاصة هي التي تتعلق بالكتاب، هي التي تتعلق بما سيأتي ماذا في الكتاب. وعلى كل كما قلنا هذا الكتاب كتاب أحاديث سهل، هذا الكتاب كتاب ماذا؟ أحاديث. ذاك المتون ماذا؟ الفقهية، يجد الإنسان فيها مشقة من حيث التعليق ومن حيث ماذا؟ الشرح، من حيث التعليق ومن حيث الشرح. والشرح بإذن الله عز وجل سيكون على هذا الكتاب شرحا نتوسط فيه، لا إطالة ولا كذلك ماذا؟ اختصار، لا إطالة ولا اختصار، أي بمعنى نأتي بالموضوع الذي يتعلق بالترجمة، يذكر لك حديث وحديثين أو ثلاثة تتعلق بالترجمة. نحن في كتاب الطهارة سيذكر لك أحاديث تتعلق بالطهارة، قد يأتي في ثنايا الأحاديث أشياء لا تتعلق بالطهارة ما سنتحدث عنها، إنما سنتحدث عن الألفاظ التي تتعلق ماذا بالطهارة، فيقول لك كتاب الطهارة فيذكر لك عدة أحاديث، يذكر لك ماذا؟ عدة ماذا؟ أحاديث تتعلق بالطهارة، سواء كانت صغرى أو كانت ماذا؟ كبرى. فإن كتاب الطهارة كتاب يشمل ما يتعلق بالمياه، ما يتعلق بقضاء الحاجة، ما يتعلق بالحيض، النفاس، ما يتعلق بأشياء كثيرة، يتعلق بأشياء ماذا؟ كثيرة. كتاب الطهارة يشمل أبواب ماذا؟ كثيرة، يشمل أبواب كثيرة، باب النجاسات، الجنابة، المذي، الودي، التيمم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك سيذكر بعد ماذا؟ أبواب تتصل بكتاب الطهارة، تتصل بكتاب الطهارة من الحيض، منها ماذا؟ الحيض. بارك الله فيكم. عندي سؤال يا أخوان.